قال الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا. نعم، كما أنها لا تنفع في الآخرة كذلك لا تنفع في العاجلة، يعني لا تنفعه لا في دنيا ولا في آخرة.